ولما نيط به من الدلالة بقوله ولا هدى ولا كتاب منير، على أنه لا سند له من استدلال أو وحي، أو الأول في المقلدين وهذا في المقلدين. والمراد بالعلم العلم الفطري ليصح عطف الهدى والكتاب عليه. ثاني عطفه متكبرا، وثني العطف كناية عن التكبر كلي الجسد أو معرضا عن الحق استخفافا به، وقرئ بفتح العين ثاني عطفه أي مانع تعطفه، ليضل عن سبيل الله علة للجدال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء ليضل، على أن إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى الضلال، وأنه من حيث إنه مؤداه كالغرض له، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي وهو ما أصابه يوم بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق المحرق وهو النار. ذلك بما قدمت يداك على الالتفات أو إرادة القول أن يقال لهم يوم القيامة ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم والمبالغة لكثرة العبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف من الدين لا ثبات له فيه، كالذي يكون على طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. روي أنها نزلت في أعاريب قدموا المدينة، وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهرا سريا، وولدت امرأته غلاما سويا، وكثر ماله وماشيته، قال ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرا واطمأن، وإن كان الأمر بخلافه قال ما أصبت إلا شرا وانقلب. وعن أبي سعيد أن يهوديا أسلم فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني، فقال إن الإسلام لا يقال، فنزلت خسر الدنيا والآخرة بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد، وقرئ خاسر بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية، ووضع الظاهر موضع الضمير تنصيصا على خسرانه أو على أنه خبر محذوف، ذلك هو الخسران المبين، إذ لا خسران مثله. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعبد جمادا لا يضر بنفسه ولا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد عن المقصد، مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالا. يدعو لمن ضره بكونه معبودا، لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة، أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، أقرب من نفعه الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى. واللام معلقة ليدعو من حيث إنه بمعنى يزعم، والزعم قول مع اعتقاد، أو داخلة على الجملة الواقعة مقولا إجراء له مجرى يقول، أي يقول الكافر ذلك بدعاء وصراخ حين يرى استضراره به، أو مستأنفة على أن يدعو تكرير للأول. ومن مبتدأ خبره لبئس المولى الناصر ولبئس العشير. الصاحب: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد من إثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك، لا دافع له ولا مانع. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة كلام فيه اختصار، والمعنى إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة. فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه، وقيل المراد بالنصر الرزق والضمير لمن، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلئ غضبا أو المبالغ جزعا، حتى يمد حبلا إلى سماء بيته فيختنق من قطع إذا اختنق، فإن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. وقيل فليمدد حبلا إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانه، فيجتهد في دفع نصره أو تحصيل رزقه. وقرأ ورس وأبو عمرو وابن عامر ليقطع بكسر اللام. فلينظر فليتصور في نفسه هل يذهبن كيده، فعله ذلك. وسماه على الأول كيدا لأنه منتهى ما يقدر عليه ما يغيظ غيظه أو الذي يغيظه من نصر الله. وقيل نزلت في قوم مسلمين استبطأوا نصر الله باستعجالهم وشدة غيظهم على المشركين. ثم قال: وكذلك، أي ومثل ذلك الإنزال، أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. لقد ذكر الله لنا في الآيات السابقات قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. عندما ذكر ربنا عز وجل في هذه الآية قال ذلك، هذه الإشارة إلى ما بين الله عز وجل من أطوار بني آدم، وكيف خلق الله الإنسان في رحم أمه، وما هي المادة الأولى التي نشأ منها، وكيف تكون تدريجيا من نطفة حتى خرج طفلا من أضيق الأماكن، ثم بعد ذلك أخذ شيئا فشيئا حتى صار رجلا سويا، ثم بعد ذلك أخذ ينحدر حتى وصل إلى أرذل العمر. هذه الأحوال من خلق الإنسان التي كانت في أطوار مختلفة، هذا كله يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى هو الحق. ما هو الدليل على ذلك؟ خلق الإنسان في أطوار مختلفة، تحويله على أحوال كثيرة متضادة، يدلنا أيضا ما نراه من الأرض المتشققة التي صارت عطشا، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الأرض التي أحياها بعد أن أماتها، هذا دليل آخر بأن الله هو الحق، بأن الله هو الثابت، بأن الله هو المحيي، بأن الله هو المميت، بأن الله الذي تتحقق به هذه الأشياء. والله عز وجل هو القائل عن نفسه وهو الجدير بذلك، وأنه يحيي الموتى. الله عز وجل الذي أنشأها من لا شيء، والله الذي أماتها حين استوفت أجلها بأمره، قادر على إحيائها، فإن من أوجدها من لا شيء قادر على أن يجمعها وأن يحييها من جديد. فمن أحيا النطفة وجعلها إنسانا في رحم المرأة وجعل الأرض الميتة صالحة للإنبات، قادر على كل شيء، فإن قدرته إنما تدل على الكل، نعم على سواء. فالله هو الذي يحيي الموتى، والله عز وجل هو الذي يدبر الكون، والله هو الذي يحيي الأرض أيضا بعد موتها. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك، بعد أن ذكرنا بقوله وأنه على كل شيء قدير، فقدرته لذاته لا لشيء آخر، إنما تنتسب إلى الكل على السواء. أيضا لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بيوم القيامة فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل متغير حادث، إذن هذا التغير الذي يكون في الكون يدل على الانصراف، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، بعد ذلك يصبح الجنين، ثم بعد ذلك يأتي الطفل، ثم يستوي رجل، ثم بعد ذلك يأخذ فينزل إلى أرذل العمر، تذهب ذاكرته، يذهب قدرته على الطعام والشراب، لا يستطيع بعد ذلك أن يقدم لنفسه شيء، يحتاج إلى من يطعمه وإلى من يغذوه وإلى من يزيل عنه الأذى. هذه المقدمات مهما بلغت إلى الذروة فلا بد أن تنتهي إلى الانصراف. هذا القمر الذي يبدأ هلالا ثم يصبح بدرا، ثم بعد ذلك يعود كالعرجون القديم، ثم بعد ذلك ينمحي ليظهر من جديد. هذا التغير من مقدمات الانصرام وطلائع الانصرام. كل شيء يتغير لابد أن ينتهي. إذن فإذا انتهت حياة الناس وانتهت آجالهم في هذه الحياة الدنيا، وأمر الله عز وجل ملتقم الصور أن ينفخ فيه، فإذا بالساعة قد قامت، وأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يبعث من في القبور. اقتضى وعد الله عز وجل أن الله ينبتنا من الأرض نبات، نخرج هكذا إلى يوم القيامة. أنبتنا الله من ذلك التراب الذي دفننا فيه وصرنا إليه وتحولنا إليه، يعيدنا خلقا آخر، يبعث من في القبور. ومع هذا يذكر لنا ربنا عز وجل أن بعض الناس دائما كما ذكر عن النضر بن الحارث وغيره من هؤلاء الذين يناقشون نقاشا كثيرا، نعم، ماذا قال؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا الإنسان الذي كان أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة، بعض هؤلاء الناس يجادل في الله، يجادل إما بأن يجعل مثلا لله شريكا أو ينفي وجود الله عز وجل أو يتكلم كلاما ويظن أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا. إذن يجادل في الله، وصفه الله بغير علم يعني عن جهل، ولا سند له، لا دليل له، لا استدلال له، لا وحي له، لا كتاب له، لا هدي له، إنما هو مقلد لجاهل مثله في هذه الحياة الدنيا. نعم، ومع هذا تراه متكبرا في الدنيا ثاني عطفه، معنى ذلك إنه كما الذي يلي بجسده ويتكبر في كتفه ويبين أنه كأنه أرفع من الناس، فهذا دليل على إعراضه عن الحق، إعراضه عن الصواب، استخفافا بالحق، أي أيضا مانعا تعطفه بمعنى آخر على غيره من الناس. نعم، صحيح إن الآية ربما نزلت في النظر ولكنها تشمل أمثال هؤلاء جميعا، هؤلاء الذين لم تكن عندهم سلامة الفطرة، هؤلاء الذين تظهر عندهم التغاير، هؤلاء الذين يعرضون عن الهدى وعن الحق بعد أن تمكن ذلك، فعرفوه بعقولهم وأنكروه بعد ذلك ولم يسيروا عليه وأرادوا مكانا في هذه الحياة الدنيا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي. الخزي الذي يكون في الدنيا هو ما أصاب بعض المشركين في معركة بدر الكبرى، فإن الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاق المتكبرين منهم عذابا أليما في الدنيا، فإنه بعد هذا التكبر الذي حصل به إنما غدا بعد ذلك جيفة، بعد ذلك تلقى في القليب. يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أموات يخاطبهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نذيقه. إذن في هذه الحياة الدنيا ما أصابه في يوم بدر، وكذلك ببدر أمثلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إن الله لم يكتفي بتعذيبه في الدنيا، وربما يمهل ربنا عز وجل للآخرين ليكثر تمرده وليكثر مثلا ضلاله وبعده عن الحق ووقوفه أمام المؤمنين وأذيته للمسلمين. ترى بعد ذلك الله عز وجل يقيم الحجة عليه، ويوم القيامة يكون الحساب المؤلم الشديد، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أي عذاب؟ العذاب المحرق لجلده، المحرق لجسده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وتأتي ملائكة الرحمن لتقول له، هذه ملائكة العذاب في يوم القيامة، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. كأن الله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة يقفون ويقولون لكل مجرم، لكل صاحب خزي، لكل متعذب في النار: هذا سبب ما اقترفته يداك في هذه الحياة الدنيا، هذا سبب كفرك وعنادك ووقوفك أمام رسول الله وأمام المؤمنين، هذا سبب أنك تجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن هذا سبب، إذن سيكون من عبادة الأصنام والاتكال عليها. الآن ماذا تنفع ذلك العذاب الذي أنت فيه، الخزي الذي أنت فيه؟ إذن العذاب الشديد المؤلم الذي يبقى أبدا الخلود وأنت فيه، ذلك بما قدمت يداك. ماذا اقترفت اليد؟ اقترفت الكفر، المعاصي، السوء، الإشراك بالله عز وجل، ثم أعطوه بعد ذلك الحكم العام، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن الله عز وجل إنما هو عادل، فيعطي الحسنة أضعاف مضاعفة، أما السيئة فلا يعاقب إلا بمثلها، هو مجاز للناس على أعمالهم. إذن ليس الله بظلام. قد ظلام لا يعني أنه ظالم، لا، لما ذكر العبيد الظالمين ليس بظالم لهذا وليس بظالم لهذا وليس بظالم لهذا، ولما كان أهل السوء كثر وصف الله نفسه في مقابلتهم، أي إن الله ليس بظالم لكل واحد منهم، فجمعها لكثرة العبيد فقالوا أن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال ربنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يذكر لنا ربنا عز وجل بعض الناس الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على طرف من الأمر، ينظرون هل الإسلام خير أم الكفر خير، هل التوحيد خير أم الشرك خير، فكالذي يقف على طرف الجيش وينظر، إن انتصر الجيش قال أنا أحارب معكم ولذلك لي غنائم كغنائمكم، وإن وجد الجيش منهزما كان أول الفارين بعد ذلك. لذلك كما يقولون: إن أحسن بظفر قر، وإلا إن أحس بسوء فر. قال ربنا: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. بعض الأعراب كان ينزل إلى المدينة المنورة ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إلى نفسه، بدنه هل صح؟ هل زاد في قوته وصحته؟ ماذا حدث لفرسه؟ هل ولدت مهرا سويا؟ ماذا حدث لولده؟ هل ولدت غلاما ذكيا؟ ماذا يعني؟ ينظر في هذا الأمر كله، ينظر إلى ماشيته، إلى ولده، إلى زوجه، إلى ماله، إلى نفسه، نعم، ثم يقول بعد ذلك: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا خيرا. عند ذلك اطمأن، وكأنه يطمئن للدنيا لا يطمئن للدين. أما إذا كان الأمر على عكسه فنظر، فإذا هو قد تأخر في بدنه وفرسه لم تنتج، ولد وزوجته لم تلد وماله لم يكثر وماشيته قد قلت، فماذا يقول؟ ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا. نعم، ولذلك حدث هذا أن يهوديا أسلم فأصابته مصائب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاءم بالإسلام، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقلني، كيف أنك لو اشتريت حاجة ثم رأيت نفسك مغدورا بها قلت للبائع أقلني، يعني خذ بضاعتك وأعد إلي أمري؟ وكأن هذا الرجل: أنا شهدت أمامك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقلني من هذا، أنا أسحب هذه الشهادة وأنت لا تقف مني موقفا آخر، احسبني لم أدخل في الإسلام. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة واحدة: إن الإسلام لا يقال. إن الإسلام ما في إقالة في الإسلام، إما أن تسير إلى أن تموت وتلقى الله وأنت مسلم، وإما أن ترتد، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وصفه الله بقوله: خسر الدنيا والآخرة. إذا قلنا خسر بفعل ماضي تصبح الدنيا والآخرة مفعول له، خسر الدنيا والآخرة. وإذا ربما تأتي أيضا على وزن اسم الفاعل خاسر الدنيا صارت مضاف إليه، خاسر الدنيا والآخرة. وإن كانت هذه الإضافة إنما تكون للمفعولية بمعنى خسر الدنيا والآخرة. وأيضا جاء ابن هشام بقراءة أخرى: خسر، مثل حذر وأشر وبطر. نعم، خسر الدنيا والآخرة، نعم كذلك. مع بكل هذه المعاني، معنى ذلك خسر الدنيا، لم يعني هو عندما ارتد عن دين الله عز وجل ذهبت عصمته، المؤمن معصوم، فلما كفر وارتد عن دين الله لا عصمة له بالإسلام، عمله إنما ذهب لأنه ارتد، الردة تحبط الأعمال إلى غير ذلك. قال الله عز وجل في انقلب على وجهه: خسر الدنيا والآخرة، ثم أشار إليه فقال: ذلك العمل والارتداد والبعد عن دين الله عز وجل وطلب الإقالة وما شابه ذلك هو الخسران المبين. جملة معرفة الطرفين، جملة جاءت بضمير أيضا للتأكيد في ذلك: ذلك هو الخسران المبين. ما معنى هذا؟ لا يوجد خسران في الدنيا كهذا الخسران الذي قام به هذا الشخص وأمثاله، وأقصد بالشخص كل مرتد يرتد عن دين الله عز وجل، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ماذا يدعو؟ يدعو جمادا، يدعو مخلوقا، أي مخلوق من مخلوقات الله جعله إلها وعبده من دون الله. هذا الإله انظروا إليه، هل يستطيع هذا الإله أن يدفع عن نفسه ضرا؟ هل يستطيع هذا الإله المزعوم أن يجلب لنفسه نفعا؟ اضربه بحجر، اكسره بفأس كما كسره سيدنا إبراهيم، ماذا يحدث؟ أبدا لا يحدث أي شيء على الإطلاق. أنت كيف تدعو هذا الصنم الذي لا ينفع ولا يضر؟ تعجب منه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. إذن كالذي دخل في الصحراء أو دخل في التيه فأبعد وأبعد وأبعد، وكلما زاد بعدا ازداد غيا وضلالا، وبعد ذلك جهلا في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إذن هذا المعبود يوجب القتل في الدنيا، لأن الإنسان عندما يأتي المسلمون ويقولون لعبدة الأوثان أمامكم أحد أمرين اثنين: ترك هذه الأصنام وعبادة الله تبارك وتعالى فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، والأمر الثاني القتل. إذن لا يوجد شيء آخر، دعوة إلى الله إلى التوحيد أو القتل، لا توجد مسألة أخرى على الإطلاق. فالإسلام لا يقر أحدا على عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم، فالقتل إنما يكون في الدنيا، إما عن طريق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإما عن طريق إقامة الحدود، فذلك جهاد آخر. نعم. قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ماذا يتوقع منه بعبادته؟ ماذا يتوقع عندما يتوسل إليه؟ يطلب منه الشفاعة. إذن ربنا عز وجل يبين أن ضرر هذا المعبود يعني أكثر من نفعه، وليس له نفع على الإطلاق. نعم، ولذلك كأن الله عز وجل يؤكد أن ما تعبدون من دون الله تبارك وتعالى هم أدنى منكم، أدنى منكم في الخلق. فأنت إنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، كيف تأخذ حجرا هو أقل منك شأنا تصنعه بيدك ثم تعبده من دون الله تبارك وتعالى؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى. المولى الناصر في الدنيا وفي الآخرة، إذن هذا ليس ناصرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لبئس العشير أي المعاشر الصاحب، فهو ليس صاحبا لا في دنيا ولا في آخرة، بل هو سبب من أسباب العذاب. ثم ذكر الله عز وجل الطرف الآخر فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن إن الله يدخل الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، إذن بهذا الدين منهجا ودستورا، ما اكتفوا بالإيمان باللسان، عقبوا ذلك بأي شيء؟ بالعمل الصالح. إن الله يدخل الذين آمنوا، انظر، وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. كما أن الله عاقب المسيء كافأ المحسن، وأثاب الموحد الصالح كما عاقب المشرك الذي لا يوجد له دافع ولا مانع. ثم ذكر ربنا عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. إذن الله سبحانه وتعالى ناصر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، عندما أمره بالجهاد، عندما أيده بالملائكة، عندما أعطاه الله الغلبة والنصر على أعدائه. نعم، إن الله ناصر رسوله إذن في الدنيا وكذلك في الآخرة. أيها الناس، من كان يظن خلاف ذلك، من كان يتوقع خلاف ذلك، فهذا عنده غيظ وحنقة. نعم، لذلك فليمدد بسبب إلى السماء من أجل أن يزيل ذلك الغيظ، ومن أجل أن يزيل ذلك الجزع، فيفعل الفعلة التي يفعلها الممتلئ غضبا والممتلئ حنقا، وبعد ذلك فيختنق، يأتي بحبل، يعني بعد ذلك يجعله في عنقه، وهذا الحبل الذي يجعله في عنقه يقطع به مجاري. وبعد ذلك قال ربنا فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء فيبلغ عنان السماء به. نعم، فعند ذلك هل يرى لنفسه في دفع مثلا النصر أو تحصيل الرزق؟ أبدا. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن عندما ترى ذلك الأمر، هذا الفعل الذي سماه الله سبحانه وتعالى في نفس ذلك الكافر، في نفس ذلك المبتعد عن دين الله تبارك وتعالى، في سبب الذين يغيظون أنفسهم عندما ينصر الله عز وجل. وهذا أيضا رد آخر على الذين يستبطئون نصر الله. لماذا؟ لاستعجالهم، نعم، وشدة غيظهم على المشركين. فلنتق الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى له حكمة، ينصر في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، ولكن لا بد أن يحق الحق، ولا بد أن يبطل الباطل سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.